تجري حملة الإعاية والتهييج الميداني بنشاط في موكب ناي شارع ريوميونغ، حيث يتم إبداء سرعة مليمة. في شهر أدار الماضي وحده، قام أفراد فرق الإعاية الفنية وفرق التهييج الفني المتنقلة التابعة للوحدات العديدة مثل الفرق الفنية المركزية ومنظمات الشغيلة والجامعات بتنشيط الحملة الإعاية الاقتصادية في أي مكان ليلهموا البنات الذين يتقدمون نحو الخط النهائي من البناء.